تفسير الآية 7 و8 و9 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أي هذا تفصيل للنتيجة النهائية لهذا الكدح، أي فأما من أعطي كتاب أعماله في يده اليمنى، وهذا دلالة على أنه من أهل اليمين أي أهل الجنة الذين هم كلهم يمن، أي بركة وخير وسعادة، بما يرمز ويفيد أنهم هم السعداء السعادة التامة الخالدة. فسوف يحاسب حسابا سهلا سريعا لا مناقشة فيه للتفاصيل ولا مطالبة بعذر أو حجة، لأنه كان مؤمنا بالله عاملا بالإسلام، ولأن حسناته زادت ولأن حسناته زادت عن سيئاته، من عظيم كرم الله وفضله الذي لا يوصف، ورحمته التي وسعت كل شيء، ومغفرته لذنوبه وتجاوزه عنها ومحوها وسترها عليه بعد ستره وعدم فضحه في الدنيا، فيعطيه جزاء الحسنات بغير حساب، ويتجاوز عن كل السيئات، ويرجع وينصرف سعيدا فرحا مبتهجا بهذا الحساب اليسير، وبنجاته من عذاب جهنم، وبما أعطاه الله تعالى من النعيم العظيم إلى أهله في الجنة، وهم كل المؤمنين، ومنهم أسرته وعائلته وأقاربه وأحبابه وخدمه وحور العين المجهزة له.